بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ما الغربة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي ابتعاد المسلمين عن الدين وعدم تطبيق أحكامه وعدم تمسكهم؟ ومن هم الغرباء؟ وهل ينطبق هذا الحديث على عصرنا الحاضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ينبئ عن أمور مستقبلة وتقع كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنة هي الوحي الثاني، ومن الفروق بينها وبين القرآن أنها وحي من ناحية المعنى، وأما صياغة اللفظ فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف القرآن، فإن القرآن كلام الله بلفظه وبمعانيه. وهذا الحديث يدل على وصف نشأة هذا الدين، وأن هذه النشأة هي الغربة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة كان يدعو سرا، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب إلى آخر من آمن به، حتى جاءه عمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فجاءه عمر رضي الله عنه، وكان عمر على الكفر، فجاءه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هل أنت على حق أو على باطل؟ قال: على حق. قال: إذن قم وادع الناس. فأسلم عمر رضي الله عنه، وانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها جهرا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى بالقول ويؤذى بالفعل، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وليس المقصود هنا هو سرد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى قبل هجرته إلى المدينة، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا أنه كان يؤذى، وما كان يأخذ حقه، بل يترك المؤذي لا يعارضه في شيء، فهذه مرحلة ثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي أنه عندما يعتدى عليه يأخذ حقه، كما قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقد مثلا يرى في بعض المواقف أنه يأخذ حقه، وقد يرى في بعض المواقف العدول عن هذا الشيء. جاءت المرحلة الرابعة، وهي هجرته إلى المدينة وإعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فأنت ترى هذا التدرج من ناحية هذا الدين، مع أن هذا الدين هو دين للبشرية عموما، كما في قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على عموم هذه الشريعة. وكما أنها عامة فهي كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي أيضا ثابتة لا تتغير، فهي ثابتة من ناحية أصولها، وقد يحصل التغيير في بعض الأمور التي تبنى على العرف بالنظر إلى اختلاف مناط الحكم فيها. تطور الإسلام وغزا المسلمون الديار البلدان، وأسلم من شاء الله سبحانه وتعالى أسلم من أراد الله إسلامه من الناس بقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاستقرت الدعوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وبدأ الإسلام يعني يقل، يعني يقل الإسلام هو هو، لكن الكلام على موقف الناس من هذا الإسلام. فبدأ يضعف تمسك بعض الناس في هذا الدين، وهذا الضعف يكون على حسب التدرج، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالناس في نزول، يعني كثير من الناس في نزول عن الإسلام. والإنسان عندما يرى الواقع الآن، لأن فيه نظر من ناحية الإسلام وفيه نظر من ناحية من ينتسب إلى الإسلام، فأنت إذا رأيت الذين ينتسبون إلى الإسلام منهم من ينتسب إلى الإسلام على وجه الحقيقة ويكون مطبقا له، ويكون مطبقا له، وهذا يكون غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره السائل لكنه لم يكمله بقوله صلى الله عليه وسلم في تكميله فطوبى للغرباء، ووصفهم قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالرواية الأولى في صلاح العبد بنفسه، والرواية الثانية فيها أن الشخص يكون داعية إلى الله جل وعلا. فإذا نظرنا إلى وقتنا الحاضر وجدنا أن الذين ينتسبون إلى الإسلام كثير، ولكن المطبق للإسلام الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا شك أن المسلمين محسودون على هذا الدين، وجميع الدول الكافرة التي على وجه الأرض لا شك أنها تحسد المسلمين على هذا الدين، ولهذا هم يحاولون إفساد الناس ونقل الناس عن هذا الدين، سواء كان النقل من جهة العقول أو كان النقل من جهة الأموال أو كان النقل من جهة الأعراض أو من جهة النفوس أو من ناحية الاعتقاد. فهذه كلها مبادئ، مبادئ ينطلق منها غزو الكفار على المسلمين. والواجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا في وجه العدوان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فعلى الإنسان أن يصلح نفسه، عليه أن يصلح نفسه من جهة عقله، يجتنب جميع الأمور التي تفسد العقل، ومن جهة ماله يجتنب جميع المكاسب المحرمة من الغصب والسرقة والرشوة والربا وغير ذلك من جميع المكاسب المحرمة، وكذلك من ناحية عرضه، من ناحية عرضه يعني يجتنب الزنا ويجتنب اللواط ويجتنب النساء، يجتنب السحاق، وكذلك اجتناب الشباب من ناحية العادة السرية وما إلى ذلك، وكذلك حماية النفس من ناحية القتل، يعني لا يتعدى على نفسه بالقتل ولا يتعدى أيضا على غيره يؤذيه في بدنه بأي وجه من وجوه الأذى. وكذلك يحافظ على نفسه من ناحية الدين، يحافظ على نفسه من ناحية الدين، يمتثل أوامر الله جل وعلا ويجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا كان عنده قدرة على أنه يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وبالله التوفيق. تقول: ما اليمين التي تلزم الكفارة؟ فمثلا أقول: والله فلان قال كذا أو رأيت كذا ثم يتضح لي غير ذلك، فهل هذا يلزم الكفارة؟ الجواب: الشخص عندما يحلف قد يحلف كاذبا، قد يحلف كاذبا، وإذا كان كاذبا فهذا يمين غموس وليس فيه كفارة، وإنما فيه التوبة. وقد يحلف على أمر يظن صدق نفسه، كما سألت عنه السائلة، يظن صدق نفسه فيتبين له الأمر على خلاف ظنه، فهذا ليست فيه أيضا كفارة، لأنه حلف يظن صدق نفسه وتبين الأمر على خلاف ذلك. وقد يحلف الإنسان ويكون الحلف له لا يعدو أن يكون حروفا من لسانه ولا يعقد قلبه عليه، وهذا هو اليمين اللغو. وقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فيقول الإنسان: لا والله، بلا والله، ما إلى ذلك، يعني حروف تجري على اللسان فقط والقلب لم يعقد عليها، فهذا أيضا ليس فيه كفارة. لكن يحلف الإنسان على أمر مثلا يريد أن يفعله أو يريد أن يتركه، مثلا يحلف على أنه يفعل هذا الشيء أو يحلف على أنه يترك هذا الشيء أو يحلف على مثلا على أحد، فإذا عقد يمينه على ذلك فحينئذ ولم يتحقق ما أراده، ففي هذه الحال تجب عليه كفارة اليمين، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن مجموعة من الأيمان الماضية التي لم تكفر عنها، تقول: هل أكفر عنها جميعا؟ الجواب: إذا حلف الإنسان يمينا تجب فيها الكفارة وكرر هذا اليمين على أمر واحد فإنها تكفي كفارة واحدة، أما إذا حلف على أمور متعددة وكل أمر منها حلف عليها يمينا تجب عليه الكفارة إذا حنث، فكل يمين فيه كفارة ولا تتداخل الأيمان على هذه الصفة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كانت حواجب المرأة كثيفة تشبه حواجب الرجل وتشوه صورة المرأة، هل يحق لها أن تنزع منها قليلا؟ الجواب: إذا كانت تؤذي العين، إذا كانت تؤذي العين فلا مانع من إزالة ما يمنع الأذى، أما غير ذلك فلا يجوز. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما حكم قص شعر المرأة وخاصة إذا كان يتساقط؟ الجواب: المرأة عندما تريد أن تقص شعرها بإمكانها تقص في حدود الربع أو الثلث فقط، أما كونها تجعل رأسها يشبه رأس الرجل فلا يجوز لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء، يعني التي تستعمل أمورا تشابه فيها الرجل. وبالله التوفيق. تقول: ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة، وعندما صلينا الظهر مع الإمام وبعد تكبيرة الإحرام لم أقرأ الفاتحة ولم أنتبه أن الصلاة سرية إلا بعد أن كبر الإمام للركوع ثم ركعت معه، وبعد الرفع من الركوع قرأت الفاتحة، هل صلاتي صحيحة وماذا علي الآن؟ الجواب: هذه الصلاة ليست بصحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد، وسواء في ذلك الصلاة السرية أو الجهرية، وبإمكان الشخص إذا كان مأموما في الصلاة الجهرية يمكن أن يقرأها في سكتات الإمام، وبناء على ذلك فعليك إعادة الصلاة. أما قراءتها بعد الرفع من الركوع فهذا محرم لا يجوز، لأن هذا ليس موضعا لها، وإنما هو موضع للدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها أدت فريضة الحج في العام الماضي وحدثت أمور تذكرها في سؤالها، فاليوم 8 لم نذهب إلى منى حيث بقينا في الشقة أو في السكن، وفي اليوم 9 ذهبنا إلى عرفة في الصباح ومكثنا حتى غربت الشمس، وبعد غروب الشمس ذهبنا إلى مزدلفة حيث نزلنا من الباص مشيا على الأقدام ولم نستطع المبيت أو حتى الجلوس لو قليلا، إذ كان أفراد الحملة مستعجلين وليس لي حين استمرينا في المشي حتى وصلنا جمرة العقبة فرميناها الساعة 1:30 في الليل قبل العيد ليلة النحر، وتحللنا قبل أذان الفجر بأربع ساعات ثم عدنا إلى السكن. بالنسبة لليوم الثامن الجلوس في منى هذا سنة، وأما بالنظر إلى الوقوف في عرفة فقد ذكرت أنهم وقفوا حتى غربت الشمس، أما بالنظر إلى مزدلفة فذكرت أنهم تركوا المبيت ولكنها لم تذكر عذرا شرعيا يعتمد عليه، وبناء على ذلك فالمبيت في مزدلفة واجب وتركه يجب فيه فدية تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الرمي فإذا كان بعد منتصف الليل، إذا كان في بعد منتصف الليل فإن الرمي صحيح، لأنهم يعني النساء في ذلك الوقت في حكم الضعفة، في حكم الضعفة فحينئذ رميهم يكون صحيحا، وهكذا بالنظر للطواف لأنه وقع في آخر الليل وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول في أيام التشريق لم نبت في منى ولم نقم فيها لعدم الاستطاعة، حيث كنا ننام في السكن وكان معظم الوقت أذهب في التنقل بين المشاعر والسكن مشيا ولشدة الزحام. الجواب المبيت في منى واجب، وإذا تركه الإنسان لغير عذر، وكل شخص أعلم بنفسه، إذا تركه لغير عذر فإنه يجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا يقول أعمل لدى مؤسسة ولكني لا أعمل باسمي الصريح، هل مآلي الذي أكتسبه يعتبر حراما أم حلال، علما بأني مضطر جدا لهذا؟ الجواب هو ذكر أنه يعني يشتغل بغير اسمه، ولكنه لم يذكر السبب الذي من أجله انتحل هذا الاسم، فقد يكون انتحل اسم شخص موجود ويرتب على هذا الاسم من الناحية النظامية، يرتب على هذا الاسم يعني بعض الأمور بعض الحقوق وما إلى ذلك، فلو أنه بيّن السبب لأمكنت الإجابة عليه، ولكني لا أتمكن من الإجابة إلا بعد بيان السبب وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول بأن له أخ مدمن مادة مخدرة يستعملها ويصلي، فما حكم عمله؟ الجواب عليه إثم ما استعمله من المخدرات، أما صلاته فقبولها بينه وبين الله جل وعلا وبالله التوفيق. له دور أخوه الشيخ أحسن الله ونصحته ولا شيء أحسن عليك. الواجب على أخيه أن يعمل ما يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهو إذا كان يستطيع منعه باليد وجب عليه ذلك، وإذا لم يتمكن فإنه يبين له حرمة هذا الأمر، وإذا لم يتمكن من البيان في ذلك خشية من أن تقع مفاسد فإنه يكرهه بقلبه وبالله التوفيق. يقول هل يقع الطلاق إذا حدث شك في التلفظ بكلمة الطلاق، كأن يفكر في الطلاق في نفسه ثم شك هل خرجت كلمة الطلاق من فمه أم لا، وإذا اعتبر هذا طلاقا هل يجب على الزوج إخبار الزوجة، وإذا كان إخبارها سوف يدمر هذا الزواج، فما الحكم لو جامع زوجته في هذه الفترة، وما أحكام الرجعة بالنسبة لها؟ الجواب هذا الرجل الذي وضع هذا السؤال هذا موسوس، ولأن الأصل هو بقاء النكاح وهذا أصل متيقن، والطلاق من الأمور العارضة، والأمور العارضة إذا حصل فيها شك فإنها لا تمنع اليقين، وعليه أن يتصل بقاضي البلد الذي هو فيها ويتفاهم معه في واقع الأمر وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما حكم قراءة سورة البقرة كاملة يوميا بهدف الرقية من العين والسحر؟ الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن كله شفاء، سواء قرأ الإنسان سورة البقرة أو قرأ سورة الفاتحة أو قرأ أي سورة من سور القرآن، أو قرأ مثلا بعض الآيات التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني أنك إذا قرأت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قرأتهما وردا فإنهما يكفيانك، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم، ما حكم رفع اليدين في الدعاء في الصلوات المكتوبة؟ الجواب: رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، يعني يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، وغير ذلك لا يرفع يديه. وإذا سلم وانتهى من دعائه المشروع في الصلاة، إذا أراد أن يرفع يديه ويدعو بما شاء الله فهذا راجع إليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول بأنها مطلقة ولديها بنت وتستلم مبلغ من الضمان الاجتماعي، مع العلم أنها مدرسة في مدرسة أهلية وهذه الوظيفة غير ثابتة، ففي أي وقت يمكن انقطاعها عن العمل؟ الجواب: ما يدفع من الضمان الاجتماعي هذا مكون من زكاة ومن هبات من الدولة لهذه المؤسسة، فالإنسان عندما يكون محتاجا إليها، بمعنى أن الدخل السنوي الذي يدخل عليه لا يكفيه، فلا مانع من أن يأخذ منها. أما إذا كان الدخل الذي يكفيه طول سنته فلا يجوز له الأخذ منها، لأنه مال مختلط، يعني زكاة مع هبات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.